طلع تايجر على ابيض لايك او بتخليني عايز لو في كمان باي شوية فاضل قد ايه عايز ابقى كويس انا مش كويس ومش تمام الكوابيس دي كانت احلام فاضل قد ايه ابيض على تاجر على ابيض لايك او بتخليني عايز اموت فاضل قد ايه نضارة الشمس واكلها نص وشك بصيلي جننتي ميتي وانا تاي وغاي مش هنا مش فاهم مش شايف مش حاسس مش عارف مش هنا مش هطلع مش هنفع مش هوا مش عايز مش فارق مش فارق مش فارق لو في كمان من باقي شوية فاضل قد ايه عايز ابقى كويس انا مش كويس ومش تمام الكوابيس دي كانت احلام لو في كمان من باقي شوية فاضل قد ايه عايز ابقى كويس انا مش كويس ومش تمام الكوابيس دي كانت احلام فاضل قد ايه اما تحطي الجن وبتفرق الناحيتين فيش منك اتنين فاضل قد ايه نيبولش متقشر يا اكن فيلم بحب ميت وانا تاي وغاي مش هنا مش فاهم مش شايف مش عايز مش عارف مش عارف شاطة مش عارفة مش عارفة مش عايز مش فارق مش فارق مش فارق لو في كمان من باقي شوية فاضل قد ايه عايز ابقى كويس انا مش كويس ومش تمام الكوابيس دي كانت احلام لو في كمان من باقي شوية فاضل قد ايه عايز ابقى كويس انا مش كويس ومش تمام الكوابيس دي كانت احلام فاضل قد ايه Yeah.